عمن توفي في سنة 500 و200. الحديث متصل. سبحان الله. وبهذه الهشاشة كلمة منقطع؟ نعم. ولا جزما؟ جزما أنه منقطع. نعم، لأنه روى عمن له سنتان، وهذا لا يمكن إلا أن يكون آية من آيات الله، فعيسى بن مريم إن يتكلم بالمهد وصاحب جريج وما أشبه ذلك. طيب، إذا اتصال السنة. طيب، لو روى من بالمشرق عن من بالمغرب ولم يثبت لقيهما، فهل هو متصل؟ نعم، على رأي مسلم له حكم متصل، وعلى رأي البخاري ليس متصلا وهو الصحيح بلا شك، لأن نسلم أنه لم يسمع منه. طيب، لو روى من لقيه ما لم نجزم أنه سمعه منه، ها، فهو متصل لأنه لقيه، إلا من عرف بالتدليس فليس بمتصل حتى يقول سمعت أو حدثني. انتبه المراتب الآن. المرتبة الأولى إذا روى عمن لم يدركه أصلا في حال يمكنه السماع منه، ما تقول في هذا؟ سبحان الله، منقطع؟ ما أدري والله. اجزموا، منقطع. طيب، من روى عن شخص لم يثبت لقيه إياه فهذا صحيح. على خلاف بعضهم لم يقول صحيح، وبعضهم يقول ليس بصحيح وهو الصحيح. من روى عن من لقيه ولم يثبت أنه سمعه منه متصل ما لم يكن مدلسا فليس بمتصل حتى يصرح أنه سمعه منه أو أنه حدثه به. طيب، من روي ما سمعه عمن سمعه منه اتصل جزما، بارك الله فيك. طيب، العدل احترازا من ليس بعدل كالفاسق، فإن الفاسق لا يجوز قبول خبره بنص الكتاب العزيز، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وبناء على ذلك يخرج الصحابة كلهم عدول، لا يحتاج أن نبحث عن عدالتهم لأنهم عدول، شهد الله لهم بذلك. طيب، من روى عن مجهول قال حدثني رجل، ايش رأيك؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، إلا الصحابة، إلا الصحابة. ولهذا إذا قيل عن رجل صاحب النبي أو عن من صاحب النبي فهو متصل. تمام؟ طيب، من روى عن صاحب بدعة لكنه عدل إلا في بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنه مردود لأنه غير موثوق بذلك، وإن روى ما لا يقوي بدعته فهو مقبول. وعليه فإذا روت الخوارج أحاديث فيها التخليد بالنار لأهل المعاصي مردود لأنه يقوي بدعته، وإذا روت الرافضة حديثا في فضائل آل البيت أو في القذف في أبي بكر وعمر فهو مردود. لماذا؟ لأنه يقوي بدعتهم. طيب، أما إذا كانت البدعة مكفرة فإنها لا تقبل لكل حال. طيب، الضابط ضده من ليس بضابط، ومن هو الضابط؟ هو الذي يروي ما سمعه على حسب ما سمعه، أي أنه ضابط في التلقي وضابط في الأداء، أي في التحمل والأداء ضابط،

نعم نعم نعم نعم غير شهاد وهي المعلم بعلم بعلم قادحة. نعم ماشي. ها انتهى الوقت. رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما هي صفة الحديث الصحيح؟ يلا يا أيوب. نعم ما هي صفة الحديث الصحيح؟ الصحيح هو نعم. هو ما اتصل إسناده بنقل عدد ضابط عن مثل من غير علة قادحة وشذوذ. طيب ما معنى الشذوذ؟ من هو أرجح منه إما عدلا أو عدالة أو ضبطا. طيب إما عدلا أو عدالة أو ضبطا. طيب يلا ما معنى قولنا إنه ضابط؟ نعم. أن يكون حسن التلقي وأن يكون حسن الأداء. يعني أن يؤدي ما سمعه كما سمع أو ما رأه كما رأى. طيب إذن يقول لابد أن يكون حين التلقي وحين الأداء. طيب هل يصح تحمل الصغير وأداؤه؟ عبيد الله نعم تحمل الصغير وأجاب تحمله صحيح وأجابه إذا كان مميز إذا هل نثق بضبط لا وهو صغير لا إذا مميز يصح تحمله لا لا أداء. طيب وعلى ذلك رواية محمود بن ربيع قال عقلت مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ورش وأنا في الخمس سنين. طيب طيب المعلل نوعا اسمك جابر نجار ايش محمد ايش نجار. طيب المعلل قلنا له قسمه قسم ما تكون فيه عنده قادحة والقسم الثاني ما تكون فيه عنده غير قادحة. طيب ما السل الثاني العنده القادحة؟ نعم لا الثاني عنده غير قادحة. نعم كأن لا يسمى اسم الصحابي. لا يعني هو لم يعلل أحد من ذلك الذي يكتب في رفعه وقفه. لا ما ذكرنا صحيح ما هو عدة ولا نعم بعض العلماء قال هذه عدة شيخ حديث عبادة من عمر بن دينار في حديث الآن مثل أفضل ولكن بعض الرواة يروي مثلا عن عمر بن دينار وبعضهم عبد الله بن دينار فقال العلماء لا يضر ما دام الراويان ثقتان. يا أخي قلنا عن مثلين مثلنا بها الباحث الباحث الأدنى أوضح من هذا الذي قلت. نعم حديث البذ فضالة بن عطية حين اشترى قلادة بدنانير تلف فيه نعم فيما فيها في ثمنه هل 12 دينار أو أقل أو أكثر. مثال آخر نعم كما جابر بكم اشترى النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا أن هذا لا يضر لأن الأصل الحديث ما في عدة. التعليم بالرفع والوقف احسان. نعم صحيح انه ليس بعيد. ما وجه ذلك؟ لان وقت حديث الاصحاب لا يمنع كونه مرفوعا بل هذا يقويه. نعم لان الصحابي يدل على انه يعني يتوب الى اخرانه ويتوب الى نفسه. يعني أن الصحابة أحيانا ينسبون للرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحدث به بدون نسبة لأنه يعلم أن الرسول قال أو فعل. نعم. إذن ليس العلم الطالب. طيب نقرأ الآن. ذكرنا اتصال السند وذكرنا أن الراوي بالنسبة لما روى عنه له ثلاث حالات. أحمد سهل الراوي يعني حالات قبل أن يروي عنه مع السماء وهذه على فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان. هذه واحدة. ثانية أن يعاصر فيكون لا يقع. نعم. والثالثة أن يروي عنه يعني كان من طبيعة لا عاصره ولا لا لا عاصره في كل يوم. نعم. باقي رابع. أن يلقاه ولم يثبت أنه سمع منه هذا الحديث بعينه. في الأولى إذا ثبت أنه لقيه وسمع منها واضح، وكذلك إذا علمنا أنه لم يدرك زمنه واضح. الأول متصل والثاني منقطع. كذا رشاد ما هذا تنص. طيب إذا عاصره ولم يثبت أنه لقيه. نعم كل عاصره ولم يثبت أنه لقيه. ها؟ مردود على قول الراجح وعلى ما شاء المسلم مقبولة. طيب إذا لقيه ولم يثبت أنه سمع منه الحديث خالد متصل حفظه إلا إذا كان من مدلس فلا بد أن يصرح بالتحديد أو السماء. أحسنت. طيب ذكرنا أن بعض العلماء تساهل في رواية الأحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال والقصص وما أشبه ذلك، وذكرنا أنه لا بد في هذا المشروط أن يكون موصوفا أن يكون ألا يخالف نصا صريحا. لا أحسن الله إليك. الضعيف لا يكون لا يروى إلا بصيغة التمريض. طيب هذه واحدة. لا بد أن يرويه بصيغة التمريض. هذه واحدة أن يرويه بصيغة التمريض ألا يعتقد أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنسبته إلى قائل. الثالثة صلى الله عليكم يرويه عن لا يكون شديد الضعف. لا يكون شديد الضعف. الرابع أن يكون عصره ثابتا. أن يكون عصره ثابتا تمام، مثل أن يقع حي ضعيفا في فضائل صلاة الجماعة. نقول لا بأس أن نذكره، لكن ما هل نقول قال الرسول أو يذكر عن الرسول؟ الثاني. قال الشيخ الإسلام رحمه الله موجها ذلك لأنه إن كان هذا الحديث الضعيف صحيحا فهذا هو المطلوب ويحصل الثواب، وإنما هو صحيحا صار فيه فائدة وهي إيش؟ تنشيط العامل على هذا العمل أو تقويه منه في جانب الوعيد. واضح؟ أنا ذكرت لكم أيضا أنه لا بد أن يكون عند قوم يفهمون الفرق بين صيغة التمريض وغيرها احتراز مما إذا كان عند العوام، لأن العوام لا يفرقون بين يذكر ويقال. فحينئذ إذا قلنا يذكر عند العامي سوف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء شفيه، لأن العامي ما قيل في المحراب هو نعم، العامي عنده أن ما قيل في المحراب هو صواب، فلا بد من التنبؤ لمثل هذا. لكن نحن نقول هذه الشروط عند قوم مميزون. نعم نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،